إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر ربنا سبحانه أن الناس شقي وسعيد فصل في حال الأشقياء وفي حال السعداء، نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من السعداء وأن يجنبنا الشقاء في الدنيا وفي البرزخ والآخرة. قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير تلاقي الصدر بالنفس من الغم والحزن، والشهيق إخراجه. فأهل النار هذا حالهم، نسأل الله أن يعيذنا منهم. قلوبهم ونفوسهم مليئة بالحزن، وقد وصفهم ربنا سبحانه بقوله: لا يموت فيها ولا يحيا. فالواحد منهم لهو ميت ومستريح، ولا هو في حياة طيبة، لا يموت ولا يحيا. تخيل إنسان في النزل، النفس والصدر يتحشرج، والروح في الحلقوم، والنفس يخرج ويدخل ويضعف ويقوى. هذا حال أهل النار، لا يموت فيها ولا يحيا، لهم فيها زفير وشهيق. منهم من قال الزفير صوت الحمار في أوله، صوت نهيق الحمار في أوله والشهيق في آخره. ومنهم من قال زفير وشهيق، الزفير صوت الحلق والشهيق صوت الصدر. ومنهم من قال الزفير لما تأخذهم النار بلهبها فتدفعهم إلى أعلاها فيطمعون بالخروج، فتضربهم الملائكة بمقامع من حديد فيرجعون إلى أسفلها. وهذا مأثور عن الحسن البصري، وهذا يكون من معاني قول الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كلما أرادوا الخروج ورماهم لها بالنار إلى الأعلى ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد فعادوا إلى الأسفل. فكان الزفير هو أعلى وصولهم من خلال دفع لها بالنار بهم إلى أعلى مكان حتى يطمعون بالخروج، ثم الشهيق أن يردوا والعياذ بالله تعالى إلى أسفلها. ومنهم من قال أن الزفير البكاء حتى الانقطاع، والشهيق الحزن والكآبة التي ربما تتبعها في بعض الأحيين شبه غشيان يخشى عليه الإنسان. والمراد والعياذ بالله تعالى أن أهل النار بين في عذاب دائم، وأن العذاب يتلون. قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قد يتعلق متعلق بهذه الآية وبقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، بأن أهل النار قد يخرجون منها. وقد يقول إن الكافر يعيش مدة معينة في هذه الدنيا، فالله عز وجل يجازيه في النار مقدار معين يقع فيه العدل، وبالتالي أن النار تفنى. والقول بفناء النار قول باطل ليس لأهل السنة فيه نصيب، إلا نوع فناء وهو فناء نار الموحدين الذين أدخلوا النار للتطهير فيعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون إلى الجنان ويفحمون في النار ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، ينبتون ويكتب على جباههم الجهنميون. فهذا الصنف أو هذه الطبقة من النار تفنى، أما أصل النار فلا، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ينسب القول بفناء النار لابن تيمية وابن القيم، ولكن صرح ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، فهذا هو مذهب شيخ الإسلام وابن القيم، فناء النار إنما هو نار الموحدين فحسب وليس جميع النيران. إذن كيف نفهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ نفهم هذا بتقريرنا أن أهل الجنة لهم سماوات ولهم أرض، لا بد من شيء يحملهم وشيء يظلهم، فالشيء الذي يحملهم هو الأرض والشيء الذي يظلهم هو السماء. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فإذا الأرض تبدل لكن تبقى خالدة، فخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بالنظر إلى الآيات الأخرى السماوات والأرض خالدة، فخلودهم بخلودها، فالسماوات والأرض لا تفنى ولكنها تتغير وتبدل وهي باقية. والناظر لسائر الآيات والنصوص يجد هذا، يجد في القرآن ما يساعد عليه. ومنهم من قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا على حد التنزل والتنبه إلى عرف العرب في الكلام، فالعرب تقول وتدلل على بقاء الشيء وعدم فنائه، يقولون ما بقيت الجبال، ما طم البحر، ما تعاقب الليل والنهار، ما بقيت السماوات والأرض. فهذه عبارات في أعراف العرب يذكرونها دلالة على بقاء الشيء وعدم زواله. فالعرب الناس يعيشون ويموتون وهم يرون السماوات والأرض، فخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فالسماوات والأرض باقية. ولذا هو بين لهم الله سبحانه وتعالى، بين لهم خلود بشيء يرونه ويضربون به المثل على البقاء، ففي هذا مجاراة لإعرافهم. وما معنى إلا ما شاء ربك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض حمل على هذا، إلا ما شاء ربك. قالوا في إلا ما شاء ربك، قالوا إلا من ضمن معانيها سوى، وهذا يحمل على ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك، فالسماوات والأرض قد تفنى سوى ما شاءه الله لهم، وحينئذ نبقي الألفاظ على ظاهرها، وحينئذ نثبت الخلود الثابت في النصوص الأخرى، فإن الله تعالى قال في غير موطن عن أهل النار خالدين فيها أبدا. ومنهم من قال أن هذا الاستثناء ذكره ربنا عز وجل ولا يفعله، كمن يتهدد غيره ويتوعده ويقول له والله لأضربنك إلا إن شئت أن أعدل عن ذلك، وليس في عزيمته وليس في إرادته أن يعدل. وعلى هذا ذكروا شواهد عربية في الأشعار ومال إلى مثل هذا التوجيه ابن قتيبة والفراء وابن الأنباري، وهو قول غير واحد من مثل اللغة. ومنهم من قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك. منهم من قال أن هذا إلا ما شاء ربك محمول على وقوف الناس في عرصات يوم القيامة، فالكفار في نار جهنم خالدين فيها إلا في وقت المحاسبة والبعث. ومنهم من قال أن إلا ما شاء ربك محمولة على نار الموحدين وحال العصاة، فإنهم لا يبقون في النار وإنما يخرجون منها، لذا قال إن ربك فعال لما يريد، فكأنه ذكر من يبقى في النار ومن يخرج منها، فكأنه سبحانه يفعل ولا يحاسب عما يفعل، يفعل ما يريد. ومنهم من قال أنهم يتحولون من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير، فأهل النار والعياذ بالله يعذبون بالنيران ويعذبون بالبرودة، فإلا ما شاء ربك فهم خالدين فيها في النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من العذاب الآخر من عذاب الزمهرير. هذه أجوبة لأهل العلم في توجيه استثناء، في توجيه استثناء إلا ما شاء ربك، مع التقرير بأن النار أهلها خالدون فيها وأنهم لا يخرجون منها أبدا، أعني الكفار والمنافقين، والمنافقون هم أسوأ حالة من الكفار، أعني النفاق العقدي للعملي. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الإمام أبو جعفر بن جرير من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات الأرض، أو هو باق ما اختلف الليل والنهار، ويعنون بذلك كله أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم، فقال عز من قائل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، كقوله النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة، واختار أبو جعفر بن جرير ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعوا في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها، إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة، وقال السدي هي منسوخة بقوله خالدين فيها أبدا. والأخبار لا تنسخ، فالقول بالنسخ قول ضعيف، الشيء الذي يقبل النسخ الأوامر، أما خبر لا ينسخ، الخبر لا ينسخ، الذي ينسخ الأمر، الأمر والنهي، أما أن يخبر بخبر ثم يأتي فينسخ فهذا لا يكون في القرآن الكريم. وأما الذين سعدوا هكذا بالضم في قراءة حمزة وأبي عمرو وحفص عن عاصم، وقرأ الباقون وأما الذين سعدوا فتح السين، فتقرأ سعدوا وتقرأ سعدوا، والقراءتان صحيحتان قراءة سبعية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما قيل من توجيه ما دامت السماوات والأرض هناك يقال هنا، وما يقال إلا ما شاء ربك يقال هنا، إلا أن إلا ما شاء ربك أهل النار تحمل على أهل المعاصي من أحد الوجوه التي ذكرناها، فإن إلا ما شاء ربك هنا تحمل على تقلب أهل النار في النعيم، وأنهم يتحولون من نعيم إلى نعيم، ويتحولون من درجة إلى درجة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإن ربك يكرمهم، وإنه كلما مضى الزمن ازداد تنعمهم، وبالتالي هم يتقلبون من منزلة إلى منزلة، ومن درجة إلى درجة هي أرفع منها، عطاء غير مجذوذ. ما معنى المجذوذ؟ جذة قطعة. فأهل الجنة عطاؤهم من الله تعالى دائم لا ينقطع، كما قال الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة. فنعيم أهل الجنة دائم لا ينقطع أبدا. قال ابن كثير يقول الله تعالى وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم في النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو تحت مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائمة، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وعقب ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وغير واحد لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاع، بل حتم لهم بالدوام وعدم الانقطاع، كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد، كما قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله عز وجل عطاء غير مجذوذ، وقد جاء في الصحيحين يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيوم القيامة يتعطل الزمن، الزمن بمعنى أن يقع فناء وأن يقع موت، فهذا أمر في الجنة غير حاصل وفي النار غير حاصل، فالإنسان يتنعم في الجنة والكافر والعياذ بالله تعالى يعذب في النار. هذا ما ذكره ابن كثير حول هذه الآيات. ونسمع من بعض إخواننا كلام القرطبي على خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وماذا قال رحمه الله في هذه الوجوه على وجهه عجلة إن شاء الله. نسمع. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت بما

تمت هذه المعاملة وقت الجنة وقع الجميع في مشيئة الله. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فيخلد أهل الدارين بمقدار دوامهما وهو حق الربوبية بذلك المقدار من العظمة. ثم أوجد لهم الأبد في كلتا الدارين حق الأحدية، فمن لقيه موحدا لأحديته بقي في داره أبدا، ومن لقيه مشركا بأحديته إلها بقي في السجن أبدا. فأعلم الله العباد مقدار الخلود، ثم قال: إلا ما شاء ربه من زيادة المدة التي تعرف القلوب عن إدراكها، لأنه لا غاية لها. فبالاعتقاد دام خلود في الدارين، فبالاعتقاد دام خلود في الدارين أبدا. وقد قيل: إن إلا بمعنى الواو. قال رسول الله: والرابط أهل النظر، وهو الثاني. والمعنى: ما شاء ربك من الزيادة في الخلود على مدة دوام السماوات والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: إلا الذين ظلموا، أي ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: وكل أتى يفارقه أخوه، لأمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. وقال أبو محمد مكي: وهذا قول بعيد عند المصريين أن تكون إلا بمعنى الواو، وقد مر في البقرة بيانه. وقيل معناه: كما شاء ربه، كقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي كما قد سلف، وهو التاسع. أما العاشر وهو أن قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، إنما دلت على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع لاستعماله في كل كلام، فهو على حد قوله تعالى: أتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهو استثناء في واجب، وهذا الاستثناء في حكم الشرط كذلك، كأنه قال: إن شاء ربك، فليس يوصف بمتصل ولا منقطع. ويؤيده ويقويه قوله تعالى: عطاء غير مردود. ونحوه عن أبي عبيد قال: تقدمت عزيمة المشيئة من الله تعالى في قلوب الفريقين في الدارين، فوقع لفظ الاستثناء: والعزيمة قد تقدمت في الخلود. قال: وهذا مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم يدخلونه حتما، فلم يوجد الاستثناء في موضعين خيارا، إذ المشيئة قد تقدمت للعزيمة في الخلود في الدارين والدخول في مسجد الحرام. ونحوه عن الفراء. وقول الحادي عشر وهو أن الأشقياء هم السعداء، والسعداء هم الأشقياء لا غيرهم، والاستثناء في الموضعين راجع إليهم، وبيانه أن ما بمعنى من استثنى الله عز وجل من الداخلين في النار الخلدين فيها، الذين يخرجون منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما معه من الإيمان، واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة، وهم الذين وقع عليهم الاستثناء الثاني، كأنه قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه ألا يخلده فيها، وهم الخالدون منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بدخولهم النار يسمون الأشقياء، وبدخولهم الجنة يسمون السعداء، كما روى الضحاك عن ابن عباس قال: الذين سعدوا شقوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة. هذه أقوال يقوى بعضها ويضعف الآخر، وبعضها محتمل. والشاهد أن الآيات والنصوص الشرعية بعامة لا يجوز أن تفهم وتؤخذ أخذا أوليا من غير نظر في سائر النصوص. وعقيدة أهل السنة والجماعة أثبتت الخلود في النار، فينبغي أن نفهم هذه الآيات على الوجوه المذكورة على وفق الشيء المحكم الثابت الواضح الذي فيه التصريح بالخلود الأبدي في نار جهنم والخلود الأبدي في الجنة للأشقياء من جهة وللسعداء من جهة. فينبغي متى تبين لنا ومتى ظهر لنا دليل محتمل أن نرد الاحتمال إلى الأصل وأن نفهمه على وفق ذاك الأصل. وهذه الأقوال لها شواهد في العربية وكلها كما قلت محتملة، وينبغي أن نعلم أن العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة الخلود في النار من قبل أو للأشقياء، والخلود في الجنة للسعداء. جعلنا الله من الآخرين وجنبنا حال الأولين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.